بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرج الترمذي قال الحافظ وسنده ضعيف. وهذا الحديث عندما تبحث في كتاب الطهارة من سنن الترمذي لا تجده، وإنما ذكر الترمذي رحمه الله حديث أسماء بنت أبي بكر السابق المتفق عليه، وإنما أشار مجرد إشارة إلى حديث أبي هريرة. وحديث أبي هريرة هذا رواه أبو داود في السنة والبيهقي وأحمد، والإسناد عند أبي داود قال فيه حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريق أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة وعبد الله عن يزيد ابن أبي حبيب المصري الفطين المشهور أول من جلس للناس بتعليمهم الفقه والحلال والحرام بمصر، وإلا كان قبله الناس يقصون ويعظون من باب الوقائع والترغيب والترهيب، لكن جلس هو فسن سنة حسنة في الناس. قال عن حديث ابن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار وساق الحديث قالت ماذا؟ خرج يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسلي ثم صلي فيه. فقالت إن لم يخرج الدم قال صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني ما تبقى من لون لا بأس، ذهبت رائحته ذهب طعمه ذهب تعليم النجاسة ذهب القدر والأذى، بقي أثر يسير وهو اللون لا يضر. لكن ما المخرج من رواية ابن لهيعة؟ لا بأس برواية قتيبة عن ابن لهيعة، فهي رواية مستقيمة، رواية العبادلة ورواية قتيبة ابن سعيد وجماعة من تلاميذ ابن لهيعة روايته مستقيمة. وهذا الذي قال به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء، قال الحديث صحيح رواه أبو داود والبيهقي وأحمد بإسناد صحيح عنه، هو إن كان فيه ابن لهيعة عبد الله مفتي الديار المصري إلا أنه يدلس وأيضا اختلط وتغير بسبب إما مرض أصابه أو احتراق كتبه أو سبب آخر. ومن العلماء من يقول لا يزال ابن لهيعة منذ بداية أمره سيء الحفظ. على كل حال رواية هؤلاء العبادلة الأربعة عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مسلمة وقتيبة وجماعة آخرون روايتهم مستقيمة عن ابن لهيعة. ومن أجل هذا صحح الشيخ الألباني هذا الحديث، قال فإنهم قد رواه عنه جماعة منهم عبد الله بن وهب وحديثه عنه صحيح، وأيضا قتيبة ثابت أن روايته عن ابن لهيعة مستقيمة، فجمع بعض المعاصرين تلاميذ ابن لهيعة الذين روايتهم عنه مستقيمة وذكر منهم قتيبة. وكذا الشيخ الفاضل أبو إسحاق الحويني كذلك على ما أذكر في كتاب بدء الإحسان ذكر كذلك قتيبة من تلاميذ ابن لهيعة الذين روايتهم عنه مستقيمة فليراجع. قال منهم عبد الله بن وهب وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من الحفاظ، وهذا في رواية غريب للشيخ برقم 68 ومئة. إذن خلصنا بأن هذا الحديث صحيح، وأيضا له شواهد، له شواهد تقويه، وكذلك معناه موجود في حديث أسماء بنت أبي بكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم السابق معنا. كذلك صححه جمع من العلماء المتقدمين والمتأخرين. ولا يخفى عليه أن قول الحافظ وسنده ضعيف لا يؤخذ منه حكم نهائي بأن هذا الحديث ضعيف مطلقا، فلا يلزم من ضعف الإسناد أن يكون متن ضعيفا، قد يأتي المتن من طرق أخرى بأسانيد متعددة، فلا يلزم من قول الحافظ رحمه الله وسنده ضعيف أن يكون حديثه ضعيفا، وهذا قد مر علينا في علوم الحديث. قال الشارح، من الشارح؟ ملخص الكتاب من؟ بدر التمام للقاضي حسين المغربي الصنعاني المختصر. في الحقيقة أوصيكم يا إخواننا باقتناء وقراءة الاطلاع على كتب الإمام الصنعاني، فيها فوائد ربما لا تجدها في غير كتب المؤلفات، له اجتهادات موفقة وله انتقادات مبنية على الدليل، وكل يؤخذ من قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعصمة للأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم. قال عن أبي هريرة قال قالت خولة بالخاء المعجمة مفتوح وسكون الواو ويبي في يسار. الآن سأسأل سؤال، عندما نذهب ونفتح التقريب هكذا في تراجم النساء عند أخينا عصام، ده سؤال يتعلق بدروس التخيل ودراسة الأسانيد، تفتحون التقريب هكذا تراجم النساء لا تجدون ترجمة لخولة، فلماذا؟ الترجمة لأبو هريرة. السؤال لماذا؟ أجاب أخو العصام قال ترجم له ما إذن ما زال جواب ما زال السؤال قائما ولازم نحتاج جواب ما السبب فيلم واحد جواب فيلم واحد الجواب عندكم جميعا ها عايز تكميل انت بدأت هو برضو بدأ بيحوم يعني بيحوم حول الجواب عايزين عايزين الجواب المطابق للسؤال المحاضرة بيقول نعمة موجودة يا شيخ لا لا ما قلتش أي حاجة ها ارجع لي ما اسمعش السؤال يا شيخ سيأتيك إذا سمعت جواب عرفت السؤال سيأتيك الآن إن شاء الله ها ها ايوه بس ناقص كلمة صح ولا روح حديث صح بس في كلمة من يتكلم هذا الحديث يا شيخ؟ الأمر ابن حجر العسقلاني في التقريب بيختصر التهذيب والتهذيب التهذيب بيختصر التهذيب كمان دول بيترجموا لرجال إسناد ها؟ لرجال إسناد أما صحابي أو صحابية ذكرت في صلب الحديث جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما بيترجم لها لأنت تبحث بها إذن في كتب الصحابة فهذا تمشيش إلى التقريب لأن سأذكر خولة عدة من الصحابة ممن يسمى خولة لكن لن يذكر خولة بنت يسار السائلة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنها ليست من رجال الإسناد هذا هو الجواب أنا من سعيد أن عارف أنك عايز نقول هذا يعني بالتأكيد واضح يا أخوان صح أخوانا بيقولها ناس الترجمة تمر وأخواننا قالوا كمان صح لأنه هو من رواة الحديث وصحابي الحديث أما واحدة سائلة ستبحث احنا قلنا في مبهمات في المد ها مبهمات في وفي مبهمون في الأسامي طيب هذه مش مبهمة هذه مسماة لكن هي من رواة الحديث ولا سائلة النبي عليه الصلاة والسلام سائل وهل أبو هريرة قال عن خولة لا قالش عن خولة لو قال عن خولة لا محالة ستجد ترجمتان في التقريب لأن هذا حديث رواه الترمذي يعني على عز وجل بن حجر ورواه أبو داود في الحقيقة وأحمد والبيهقي طيب إذا لم نجد لا في الترمذي ولا في سنن أبي داود أين سنذهب نجيب رجال هؤلاء الحديث كان يكون رواه أحمد أقول رواه أحمد أين سنجد رجال هذا الحديث جمال السليم واحد قال جمال السليم واحد قال إيه واحد موشاط أطراف الحديث عند أخينا أحمد منشي مسند جامع يا إخوانا لا تبعدون لا من يقال تعليما أخونا وليد وأخونا الثاني مصرح تعجيب منك في رجال أئمة الأربعة عرفنا حديث رواه أحمد وأنت لم تجد رجال إسناد في التقريب ولا في تهذيب التهذيب ولا في تهذيب الكمال تفزع إلى تعجيل منك طيب حديثك في مسند الشافعي لم تجد رجاله في الكتب في تراجم الكتب الستة اللي هو التقريب وتهذيب التهذيب افسحوا لاخوانكم هكذا طلب وكرم وطلب وضم عليها اذا الان حديثك في مسند الشافعي هتعمل ايه؟ ما وجدتش في التقريب لم تجد ترجمة الرواه في التقريب اين ستفزع لتعزيل المنفعة؟ لأنه تراجم لرجال أئمة الأربعة أحمد الشافعي ومالك وأبي حنيفة مسند أبي حنيفة إذا نحن بدأنا نعرف الآن أن كتب تراجم الرجال على أنواع وأقسام أنواع وإيه؟ أقسام في كتب تترجم لرجال كتب معينة رجال محاملة أغلقوا المحاملة كتب تترجم لرجال كتب معينة كالكتب الستة الأمة كتب الكتب الأربعة للأئمة الأربعة موطأ مالك مسند أحمد مسند شافعي ومسند أبي حنيفة، مع أن مسند أبي حنيفة قليل أحاديث قليل. إذن هذه الكتب تترجم لمن؟ لرجال كتب معينة. زي إيه؟ التقريب بترجم لمن؟ لمؤلفات أهل كتب السنة، لأن البخاري له الصحيح وله التاريخ الكبير وله التاريخ الصغير وله الأدب المفرد معنا، وله كتب كثيرة، له جزء رفع اليدين بالصلاة وجزء القراءة بالصلاة وما إلى ذلك، كتب كثيرة. رجال هذه الكتب موجودة في التقريب. طيب أبو داود صاحب السنة له كتاب السنة، لهم كتاب الزهد، لهم كتاب القدر، لهم كتاب هذه كتب النسائي لعند الكتب الترمذي الإسلامي. إذا التقريب هذا يترجم لمن؟ لرجال مؤلفات الكتب السنة، لمؤلفات أهل الكتب السنة معنا؟ رجال مؤلفات أهل الكتب السنة. طيب لم تجد الإسناد الذي بين يديك في هذه الكتب، إذا رجعت لمن؟ قد يكون حديثك في مسند أحمد. إذا كان حديثك في أحد الكتب الأربعة للأئمة الأربعة أهل المدارك مدفوعة، إذا سترجع إلى تعجيل المنهج. طيب لم تجد في هذه الكتب المذكورة، افزع إلى الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الراز، فإنه يترجم للجميع ليس مختصا برجال كتاب معين. عرفنا؟ طيب انت عارف ان في هذا الاسناد رجال متكلم فيه وهم من الطبقات العاليه ليست النازله، ستفزع الى ميزان الاعتدال ولسان الميزان، لان ميزان الاعتدال ولسان الميزان يتكلمان في كل رجل ويذكران كل رجل تكل ما فيه بحق وبغير حق. عرفنا؟ إذا الحمد لله وما جعل عليك في الدين بالحرج. خدم العلم وصنفت المؤلفات ورتبت ورتبت والله الحمد ما يشق علينا الأمر. السهل ميسور جدا أن تمد يدك إلى مجلد كاتبي ومرتب على الأحرف، تجد الرجال أمام عينيك وتتوسع في الترجمة من أجل تخرج بخلاصة. طيب الآن إذا قبل بنت يسار لن نجد لها ترجمة فين؟ في التقريب، لأنها ليست من رواة هذا الحديث أي في الإسناد، إنما هي سائلة النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث من مسند أبي هريرة وليس من مسند خولة بنت يسار. عرفنا؟ ولذلك عندما تذهبون إلى مسند الإمام أحمد لا تجدون مسند خولة بنت يسار، إنما تجدون مسند أبي هريرة الطويل، حديث كثير في مسند أحمد من ضمنها هذا الحديث. إذن كلامنا هذا دائم فيما يتعلق بطرق التخريج معنا، والوقوف على أحوال الرجال من كتب الأمهات، لأن أنت عندك كتب تخريج أقسام، عند الدكتور وليد ما واحد قسم في الصحابة صح ولا ما؟ احنا كتبناها ذات مرة وأنت كتبتها الدفتر، احنا قلنا الدفاتر مهم جدا أن نراجعها. ها كتب الصحابة، تمييز الصحابة، الإصابة بتمييز الصحابة للحول بن حجر، الاستيعاب لابن عبد البر، قصد الغالب، وعندي من هذا ما شفت فيه عن إخوان، معجم الصحابة لابن قاري، ها فضائل الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، فضائل الصحابة الإمام أحمد، عندي من هذا ما شفت كثير. إذا في قسم كده للصحابة خاصة. عرفنا يا اخوان؟ طيب في القسم الثاني، طب احنا عايزين نعرف هذا صحابي ولا من صحابي ليه؟ سؤال عند أخيرا أيمن، لماذا؟ إحنا الآن معنا راوي عام، قال قال رسول الله، ولم يكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نعرف ده تابعي ولا صحابة، من أجل نحدد إيه هو مرسل ولا مسند. عرفنا؟ إذا نحن الآن معرفة الصحابة لو أهم، معرفتنا بالصحابة أهمية، ليس بالأمر قصص وأخبار وسير فقط، لا، أنت بتحدد الحديث ده مرسل هتحتج به ولا هتتركه ولا تحتج به، أو مسند هتحتج به. معنى يا إخوان؟ فلابد من فضل. ولذلك احنا بنقول طريقة من طرق البحث في الأحاديث البحث بمعرفة الراوي الأعلى، ومن قول الراوي الأعلى احترازا من قولنا الصحابة، لأن الراوي الأعلى ده ربما يكون صحابيا وربما يكون تابعيا. فإذا كان تابعيا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صار الحديث مرسلا. إذا احنا يا إخواننا بندرس صحيح علم الحديث من هذا المكان دراسة نظرية تحتاج إلى الدراسة العلمية. لا تثبت المصطلحات هذه التي نقولها وتمر بنا إلا بالطريقة العملية، البحث، تخريج، النظر، البحث في أحوال الرجال، معرفة طبقات الرجال، مراتب الرجال، لكي تبني الحكم على هذا البحث. طيب نرجع نقول قالت قولكم في الشرح، خلونا في الشرح، قالت قولكم بالخاء المعجمة مفتوح وسكون الواو ويا بنت يسار، كما أفاده ابن عبد البر. ما اسمه ابن عبد البر؟ أبو عمر. ها أبو عمر؟ ها يوسف ابن عبد البر النمري القرطبي الملكي، عالم أهل النظر صاحب الاستذكار. طيب ما دام أخونا اللي ذكر الاستذكار من هو؟ صاحب أبو الشيخ صح؟ إن شاء الله. جميل، عندك الاستذكار في إيه؟ والتمهيد في إيه؟ الاستذكار في الجمع لكتب علماء الأنصار. الاستذكار على كل حال يكون في ذكر إيه؟ الألفاظ الواردة في المعطى. عرفنا؟ التمهيد في شرح المرفوعات. عرفنا يا إخوان؟ المسندات. أنا الاستذكار هذا في الألفاظ التي في الموضع يوصلها مرة يجمع لها نظائر مرة يشرحها مرة أخرى يرجح في المذاهب. طيب هذا هنا يدرنا إلى سؤال، هذا الشيء يدرنا إلى سؤال، التمهيد مرتب على أي طريقة؟ لو عرفتم التمهيد شرح الموضع لما في الموضع من إيه؟ من أسانين، من فقه ومعاني وأسانين. طيب هو مرتب على إيه؟ مرتب على الموطا، هذا اسم مرتب على ايه؟ احنا الان معنا في الموطا اول كتاب وقود الصلاه، معنا ثم الطهاره ثم الوضوء، وفي كتاب ابواب التمهيد مرتب على ترتيب مشايخ الامام مالك. مشايخ الامام مالك نافع حرف النون، أحمد حرف الألف، هكذا مرتب على أسماء الآيه، ترتيب أسماء الإمام مالك، مشايخ الإمام مالك. عرفنا يا إخوان؟ ولذلك أنت تمشي في التمهيد دروس ما تعرف وين تجد، لأن مش كتاب صلاة ولا حج ولا كذا ولا، لا مرتب على إيه؟ وإذلك جاء واحد من المعاصرين ورتبوا على الأبواب والمواضيع والكتب، الشيخ المغربي من علماء المغرب رتبه على الأبواب والكتب الفقهية موجود. عرفنا لكم طلب الله. قال كما أفاده ابن عبد البر في الاستيعان في معرفة الأصحاب وتمييز الأصحاب، حيث قال خولة بنت يسار حيث قال قولك من ديصر أو حيث قال قولك من ديصر يا رسول الله فإن لم يذهب الدم يعني إن لم يذهب لونه العين قد ذهب الرائحة ذهب طيب بقي النبي قال فإن لم يذهب الدم يكفيك الماء يعني يكفيك الماء في تطهير هذه النجاسة وإزالة عينها طيب استبدلنا الماء بشيء آخر كمادة كيميائية الكلور المواد الحادة وما إلى ذلك لا بأس عرفنا وهذا هو الراجح إنما ذكر الماء لأنه أيسر شيء في زماننا عرفنا يا إخوان وهل يشترط عدد لا يشترط لو أزيلك عين نجاسة بمرة كفى مرتين المهم تزال بقليل بكثير من الأعداد لا حرج المهم متى زالت كفى في هذا الأمر قال يكفيك الماء ولا يضرك أي لا يضرك لا ينقصك من طهارة الثوب شيء إذا بقي أثر إذا بقي ماذا؟ الأثر قال ولا يضرك أثره قال أخرجه الترمذي وسنده ضعيف ولكن لا نجد الترمذي إنما رواه أبو داود ولعل هذا من أوهام الحافظ رحمه الله تعالى وأشار الترمذي إشارة بعد أن ساق حديث أسماء بنت أبي بكر السابق معنا إلى أن في الباب عن أبي هريرة كذا وعن الصحابي الفلاني كذا وعن الصحابي الفلاني كذا كما هي عادة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ثم ساق بعض المذاهب الأثير المعزوة إلى الأئمة قال وكذلك أخرجه البيهقي ويقول لأن فيه ابن لهيعة يعني سبب تضعيف السند وقال إبراهيم الحربي لم نسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث ورواه طبراني بن كبير من حديث خولة بنت حكيم في إسناد أضعف من الأول على كل حال الحديث الثالث اللي سبب السبب الأول أنه من رواية تلاميذ ابن لهيعة المستقيم السبب الثاني وجود شواهد في الباب قال وروى طبراني بالكبير من حديث خولة بنت حكيم بإسناد أضعف من الأول وأخرج الدارمي من حديث عائشة موقوف عليه إذا غسلت المرأة دما فلم يذهب فلتغيره بصفرة أو زعفران يعني بشيء من الطيب أصل لإيه؟ لتغطيه اللون أنا مقصود لتغطيه ما تبقى من اللون من أثر اللون رواه أبو داود عنها موقوفا أيضا وتغيير بالصفرة والزعفران ليس لقلع عينه بل لتغطية لون تنزها عنه يعني باب الاستحباب والندب وإلا لو بقي الأثر اللون فإنه لا يضر قالوا الحديث دليل لما أشار من أنه لا يجب استعمال الحاد الحاد من المواد الكيميائية وما إلى ذلك وكان في زمان قديما الأشنان مادة من الشجر يقال الأشنان أو الأشنان تراغ كالصابون يغسلون بها الملابس والرأس والبدن وما إلى ذلك قال أنه لا يجب استعمال الحاد لقطع أثر النجاسة ليه؟ لأن هذا الدين يسر نعم فاتقوا الله ما استطعت قال وإزالة عينه وبه أخذ جماعة من أهل البيت ومن الحنفي والشافعي واستدل من أوجب الحاد إذا في طريقة أخرى أوجب استعمال مواد الحادة لإزالة عين النجاسة ولونها ورائحتها بالكلية وهذا فيه تشديد قال واستدل من أوجب الحاد وهم الهدوية أصحاب مذهب الهادي وكتاب البحر الزخار في فقه السادة الأطهار أو أهل البيت الأطهار، لأن المقصود من الطهارة أن يكون مصلي على أكمل هيئة وأحسن زينة. ولي حديث أطرصيه وأميطيه عنك بإذخرة، والإذخرة نبت، والمراد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تبارك في إزالة عين النجاسة وتطهير الثوب. قال بالصرح، ما هو الصرح؟ ها؟ بدل التمام. وقد عرفت أن ما ذكره يفيد المطلوب، وأن القول الأول أظهر يعني يفيد المطلوب في تطهير الثوب وإزالة عين النجاسة، هذا كلامه. وقد يقال قد ورد الأمر بالغسل لدم الحيض للماء والسدر، وأيضا السدر مما يطهر ويترك أثرا رائحة طيبة في سواء في الملابس أو في الثوب أو في الرأس أو البدن. قال والسدر من الحواد، والحديث الوارد به لكن ليس على سبيل الإيجاب كما قلت لك، المقصود أن تزيل عين النجاسة سواء كانت دم حيض أو أي دم آخر أو أي نجاسة بول أو عضلة أو ما إلى ذلك من أنواع النجاسات. قال والحديث الوارد به في غاية الصحة كما عرف، فيقيد به ما أطلق في غيره. كلام الصنعاني هذا ليس بلازم، إنما هذه الطريقة المثلى الكاملة في تطهير دم الحيض من الثوب. لو استعملنا أي وسيلة أخرى أي مادة أخرى، وهذا الذي رجعه الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأزلنا عين النجاسة فقد أدينا ما أمرنا به. قال ويخص استعمال الحاد بدم الحيض، لا يخص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك، يعني طارة هذا وطارة هذا، لكن ليس استعمال الحاد كالسدر ونحوه مما يشترط، ليس على سبيل الوجوب. قال ويخص استعمال الحاد بدم الحيض ولا يقاس عليه غيره من النجاسات، وذلك لعدم تحقق شروط القياس. ويحمل حديث ولا يضرك أثره وحديث عائشة وقولها فلم يذهب أي بعد الحاد، لا، إذا استعمل المواد الحادة أزال العين واللون والطعم وكل شيء، ما يبقى اللون بعد المواد الحادة، لا لا يبقى. فهذا لا يوافق عليه الشيخ الإمام الصنعان. قال وذلك لعدم تحقق شروط القياس. ويحمل حديث ولا يضر كأثره وحديث عائشة وقولها فلم يذهب أي بعد الحال. فهذه الأحاديث في هذا الباب اشتملت من النجاسات، يعني عايز يلخص لنا ما هي المواد النجسة والأعيان النجسة في آخر سطرين من هذا الشرح فيما يتعلق بهذا الباب، باب بيان أعين أو أعيان نجاسة وكيفية تطهيرها. قال اشتملت من النجاسات على الخمر، والرجح قلنا أن الخمر ليست بنجس وهي على البراءة الأصلية معنا إخوان، وأهريقت في سكك المدينة، فلو كانت نجسة لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقرهم عليها. قال والحوم الحمر الأهلي، وهذه نجسة كما في الأحاديث والروايات، والمني ورجع أنه طاهر، وبول الجارية، بول الغلام أو الجارية، البول مطلقا بول آدمي مطلقا نجس معنى إخوان. أما بول الغلام الذي لم يرضع خفف في تطهير وتنظيف بالناطح والرأس. قال والغلام ودم الحيض، وهذا باتفاق. ولو أدخل المصنف بول الأعرابي، يعني بول الآدمي، استدلال في حديث الأعراب في نجاسة بول الآدمي، أصل بول الآدمي نجاسته بارك الله فيكم ثابتة في الكتاب والسنة. طيب والفطرة والعقل والإجماع. قال ولو أدخل المصنف بول الأعراب من المسجد ودباغ الأديم، وقلنا دباغ الأديم في تفصيل، ورجعنا الذي أن الذي يظهر من هذا كله هو جلد مأكل اللحم، معنا يا أخوان جلد مأكل اللحم، ومنه بهيمة الأنعام. والحديث ورد من النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر على شيء وسبب خاص، أنه صلى الله عليه وسلم رأوهم يضرون شاة لميمون وهي ميت، أرادوا أن يتخلصوا منها، فقال هل انتفعتم بأهابها؟ قالوا إنها ميتة يا رسول الله. قال إنما حرم أكلها، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فعلى هذه الشاكلة، وفيه مذاهب عدة وأقوال كثيرة، وقد رجح هذا جمع من العلماء المتقدمين ومن المعاصرين. قال ونحو في هذا الباب لكان أوجه. الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى في كتاب توضيح الأحكام ومن الكتب المفيدة الهامة في شرح بلوغ المرأة يقول يؤخذ من حديث خولة بنت يسار عدة فوائد. الفائدة الأولى وجوب غسل دم الحيض من ثوب المرأة وبدنها، عرفنا يا إخوان، وفي أحاديث ثم صلي فيه، يعني إذا طهرتيه ثم صلي فيه، في إشعار أن دم الحيض يغسل قليل وكثير فلا يعفى عن يسيره، عرفنا، بخلاف أنواع النجاسات الأخرى فربما يعفى عن يسيره ويتغاضى عنه. أما دم الحيض فالنبي عليه الصلاة والسلام بين للصحابة الأسماء وبين لخولة بنت يسار إذا قامت المرأة بهذه الكيفية من التطهير وعزالة عين النجاسة وهي دم الحيض إذا صلت. ليه؟ ماذا أتكلم بهذا؟ لأن هناك مذاهب في المسألة، منهم من قال إذا كان قدر الدرهم فلا يعفى عنه يجب غسله، وما كان دون الدرهم فيعفى عنه، عرفنا. وطائفة أخرى قالت لا، يعفى عن اليسير ويطرق تحديد اليسير إلى العمر، ولا يعفى عن الكثير ويجب غسله. فالراجح من هذا وجوب غسل يسير وكثير. وسبق معنى الحديث الأول قبله حديث أسماء أن بينا هذا الأمر. إذا هناك من حدد قدر الدرهم، درهم يسير صغير، عرفان. طيب ومنهم من قال قدر الظهر ونسبوه إلى عمر بن الخطاب، قالوا إن عمر بن الخطاب حدده بإيه؟ بقدر الظهر، وراحوا يبحثوا وظفر عمر بن الخطاب كم قدره، فقال بعض الأحناف تشدد بهذا من المضحكات والله، قالوا ظفر عمر ككف أحدهم، تقول ليه صح؟ والعلماء مسكوا كيف تشكتوا هذا؟ من أين لكم أن تثبتوا أن ظفر عمر ككف أحدهم؟ صحيح عمر كان طويل، كان كبير في القصة، لأن في الصحابة يعني عدد كبير فيهم طول، منهم عمر، ذكروا منهم عمر، لكن ليس في تحديد أن ظفر عمر كان ككف أحدهم. فإذا يعني قلنا أن ظفر عمر إذا كم الأظفر الخمسة تكون؟ وكيف يد الكون؟ صحيح ذكر في تراجم بعض الناس، كان معتصم مثلا كان إذا قبض بيده على جلد رجل يكسره، صح؟ صح يكسره فعلا في ترجمة معتصم، كان قويا لكن ليس لهذا إلى هذا الحد. بعضهم يقول يعني كان ذراعه كفخل احدهم، ممكن، انما الظفر يصير كالكف فبيبعد وليس عليه يعني اسناد ولا ذراع. اذا بارك الله فيك، نخلص من هذه المساله ان دم الحيض خاصه يجب ان يغسل قليلا وكثيرا، يسيرا وكثيرا. بارك الله فيك. قال وجوب غسل دم الحيض من ثوب المرء، لان النبي عليه الصلاه والسلام يا اخوان عمم الحكم واطلق ولم يفصل مع المرأة، إذا كان قدر كذا فيعفى عنه، إذا كان قدر كذا لا يعفى عنه، لا أطلق النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال قرصي يعني بأطراف أظافرها، يدلك أنه كان يسيرا قليلا. طيب الثاني من فوائد الحديث أن يكون غسله إيش؟ غسله بالماء، هو صحيح هذا هو القصد، لكن لا مانع إذا وجد بديل من الماء يا إخوة وتزال به عين النجاسة لا حرج فيها ولا يشترط عادة معينة. الشيء الثالث أن الثوب ونحوه إذا غسل بدم الحيض ثم بقي أثر لون الثوب أو البدن فإنه لا يضر كما في كمال التطهير ولا يضر في صحة صلاة ونحوه. فالرابع بما استفدنا هذا الحديث أرجع للثلاث، أسرع أخي العلم في ثلاث، الأكل والمشي والثلاث دائما نص مال. الثالث أن الثوب ونحوه إذا غسل من دم الحيض ثم بقي أثر لونه الثوب أو البدن فإنه لا يضر في كمال التطهير ولا يضر في صحة الصلاة ونحوها. الرابع سماحة هذه الشريعة ويسرها، فالمسلم يتقي الله قدر استطاعته وما زاد عن ذلك فهو معفو عنه. الخمس من الفوائد أن بدن الحائض وعرقها طاهران، فإنها لم تؤمر بغسل شيء إلا ما أصابه الدم. أغلق هذه المحاميل توزعكم وتزعجكم تقطع عليكم الدرس، وربما يأتي الخبر فلان مات، فلان أسعفون المستشفى، فلان كذا، افعلوا كابن ماندلة أيام زمان لما هاجر من بلاد خراسان وجلس في بغداد 40 سنة، مكث في بغداد ليعود إلى خراسان، كانت تأتي رسائل لطويل، رسالة تلو رسالة لطويل فتحها بعد 40 سنة ورجع إلى خراسان ب40 بعير، على كل بعير محملة كتب وأجزاء مؤلفة. إحنا بنصرش على المحمول قالت ربي. إذا أغلق المحمول، الفائدة كم الآن؟ أن بدل الحائض وعرقها طاهرة، فإنها لم تؤمر بغسل شيء إلا ما أصابه الدم، يعني الدم ده أصاب الثوب غسلت، البدن البقعة فراش غسلت، وأما البدن وبقية الثوب وهو باق على الطهارة الأصلية. معنا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يضاجع نساءه إذا حلم، ما كانش مجرد ان يلمس مثلا بصرة يدها او يقبلها يروح يغسل فمه او يغسل يده، لا، او العرق عرق الحائض يلامس الفراس، ما بيروح يغسل الفراس، لا. شوفوا كلام الكلام هذا كلام جميل من الامام الشيخ عبد الله الدسي رحمه الله عليه، كان من الفقهاء الحنابله المحنكين اصحاب الله، ويعد مؤرخا رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ الشيخ السعدي ومن تلاميذ الإمام ابن باز، رأيناه في الحرم رحمه الله تعالى، كان صاحب فقه ومجلس علم مليء بالفقه. قال وأما البدن وبقية الثوب فهو باق على طهارته الأصلية، أما غسلها من الحيض شوفوا فليس من أجل نجاستها، وإنما من أجل أن عليها حدثا دي نجاسة حكمية بيسموها العلماء، مش نجاسة عينية، حب يمنعها من الصلاة، يمنعها من الصلاة، معنى يقول قال أما غسلها من الحيض فليس من أجل نجاستها، يعني إيه العينية، وإنما من أجل أن عليها حدثا أكبر، والحدث هو إيه وصف حكمي ها يكون بالشخص ينتقل عنه بالشرط الذي جاء الشرع باغتسال وما إلى ذلك. قال وهو لا يوصف بأنه نجاسة، وإنما وصف يقوم بالبدء ويرتفع بالغسل مثل الجنابة والحائض، معنى إخوان والحدث الأصغر يرفع به الوضوء، ولو كان نجاسة لم يغسل إلا مكان الحائض، لو كان نجاسة عينية لم يؤمر إلا بغسل موضع الحائض فقط. ولذلك عائشة لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لو لين قبل المسجد قالت إني حائض، قال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في اليد، أنت تمسك القمرة كده ها المقصود اليد الجارحة، مش ليست في يدك يعني ليست في استطاعتك وقدرتك وإمكانك، لا ليس المقصود، عرفنا يا إخوان. قال وإنما هو وصف يقوم بالبدء ويرتفع بالغسل ولو كان نجاسا لم يغسل، لم يغسل إلا مكان حائض، ولما جاز مباشرة الحائض وقربها، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، أو بيقول معلوم من الدين بالضرورة، وربما تجد بعض الناس لا يعرف هذا، لكن عند الفقيه صح. الله يرحمه أظن توفي إخواني سنة 23 هجرية، يعني قبل 8 سنوات. المقصود بالطهارة والابتعاد، طيب السادس من فوائد هذا، المقصود بالطهارة والابتعاد عن النجاسات هو أن يكون مصلي على أكمل هيئة وأحسن زينة حين مناجاة من ربه تبارك وتعالى. إذا الفائدة السادسة أخونا أحسن كتبها، أسرع أخي العلم في ثلاثة، آدم أين آدم؟ تمام فرنش بوكس عجبة كده ازيك الله فيك. طيب المقصود بالطهارة، الفائدة السادسة أخانا حسان، الفائدة السادسة المقصود بالطهارة والابتعاد عن النجاسة وأن يكون مصلي على أكمل هيئة وأحسن زينة حين مناجاة ربه تبارك وتعالى. هذا آخر حديث يا إخوان في هذا الباب، إن شاء الله درسنا المقبل في باب الوضوء وأحكامه والشروط وفرائضه وأركانه واجباته وسننه إن شاء الله تبارك وتعالى.